طيب إذا كان الشيء جامد الذي لا لحس أو لعق شيئا جامدا طعام وهو جامد ليس تائبا، ما الحكم في ذلك؟ نعم، صار نجاته كالفأرة يؤخذ من مكان ما أصابه اللعب وما حوله فحكمه كحكم الفأرة، والباقي يبقى على طهارته. ذكر ذلك النووي وغيره شيخ الإسلام.